حجاج بيت الله، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم والمسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وألا يردنا خائبين. يقول الله جل وعلا داعيا إلى حج بيته الحرام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. أسأل الله الكريم من فضله. نعم يا إخوان، تنبيهات تكثر الحاجة إليه، فمن ذلك أن البعض من الإخوة يظن أنه لا بد وأن يصلي في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، 40 صلاة، وإلا فلم يحصل أجر الزيارة. وليس هذا بصحيح، وليس هذا بحديث، وهذا الكلام غير صحيح. فصلي ما بدا لك بارك الله فيك من فروض ونوافل، والصلاة ب1000 صلاة فرضا كانت أو نفلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وش معنى شد الرحال؟ شد الرحال معناه أن تسافر إلى بقعة من البقاع، مسجد أو غير ذلك، تريد أن تخصها، أن تتعبد فيها، تعبد الله في هذه البقعة خاصة لها وفيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك فمساجد المسلمين متكافئة، ما في فروق. فلا داعي أن يشد الإنسان الرحل إلى مكان من الأمكنة لأجل أن يتخصص بعبادة في هذا المكان. أيضا في المدينة المنورة البعض من الإخوة يكثر من الزيارات هنا وهنا وهناك، وهذا تكلف ويتعاب للنفس بدون طائل. ود الشيطان ذلك يا إخوان، أن يخفف أجر المسلم، لأن تواجدك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ركعتين تركعهما تعدلان، كل ركعة تعدل 1000 ركعة، فيحسن الشيطان لبعض الناس كثرة الزيارات التي لا أصل لها. إلا اللهم حدثناكم أكثر من مرة مسجد قباء، فإنه لا مانع من زيارته، بل فيه أجر عظيم. بل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاده كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وورد أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة. فنعم. وأما المساجد السبعة ومسجد الإجابة وبئر عثمان وغير ذلك، هذا شيء لا أصل له إلا إنسان مجرد أن يتفرج لا أن يتعبد، مجرد الاطلاع. فالاطلاع أنت ونفسك، شيء آخر الاطلاع، وفرق بين الاطلاع وبين التعبد. بعد ذلك أنبه الإخوة على أن من دخل هذا المسجد المبارك قبل أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وإذا وقفت تجاه القبر تسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك قد نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم احذر من رفع الصوت، واحذر من التمسح بالجدران أو بالشبابيك. كل هذا يا أخوان عمل لا أصل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وماذا عند الشبابيك يا أخي؟ وماذا عند الجدران؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والتنطع هو التشدث بأمور لا أصل لها. ثم تكرار الزيارة، يعني بعض الناس ما دام متواجد كل ما بين فترة أخرى زيارة زيارة. يا أخي سبحان الله، هل علمت أن الصلاة عليه اللهم صل وسلم عليه وتكرير الصلاة هي أبلغ أجرا وأعظم ذخرا وأنفع لك في الدنيا والآخرة؟ هل حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة زيارة قبره، أم حظنا على الصلاة عليه؟ وهل حظنا القرآن على كثرة زيارة قبره وتكرار ذلك، أم على الصلاة عليه؟ لا إله إلا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قال زوروه أو قال صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا يا رسول الله وكيف نسلم عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فلذلك الزيارة نعم، ولكن كثرة التكرار هل ورد يا إخوان؟ الكلام على الدليل، وأما كون الإنسان يستحسن شيء ويرغب شيء فيطالب بالدليل. بارك الله فيكم يا إخواني، لابد من دليل. وكيف إن الإنسان يترك الأمور التي عليها الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وأذهب إلى شيء إذا طالبني المطالب بالدليل ما عندي عليه دليل؟ سبحان الله. فإذا إخواني، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من ذكر الله، وتعتبر عمل من أفضل الأعمال ومن أجلها، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر. فإذا صليت على نبيك صلوات الله وسلامه عليه يصلي عليك رب العزة جل وعلا عشر مرات، يا لها من نعمة، يا لها والله من كرامة. وهذا لا يختص بمسجده صلى الله عليه وسلم، بل على الدوام. ولما قال رجل: يا رسول الله، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ ربعها؟ قال: ما شئت. قال: نصفها؟ قال: ما شئت. قال: اجعل لو عليك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى ما أهمك. يعني بمعنى أنك إذا أكثرت وكررت الصلاة عليه كفاك الله همومك وغمومك. اللهم لك الحمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما كانوا يعتادون كثرة الزيارة، ولم نحفظ إلا فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يأتي إذا جاء من سفر فيقف عند قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم على قبر أبيه، ثم على قبر أبي بكر، ثم على قبر أبيه. هذا المعروف مع إكثارهم من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخواني، لا داعي للتكلف. المشكلة الغريبة، أن البعض يتجه نحو القبر داعيا. يا عجبا، يا عجبا. وهل القبر بارك الله فيك وهداك الله جهة للدعاء؟ لا إله إلا الله. بأي دليل؟ ثاني أخوان، ما يمكن يعمل شيء عشوائي أو رغبت نفسي في شيء أو أقلد العامة. قبلة الدعاء يا أخوان أين هي؟ جهة العلو، رب العالمين سبحانه، الحي الذي لا يموت، القادر الذي لا يعجز، الخافض الرافع، الباسط المعز المذل، ذي الجلال والإكرام. قريب مجيب، رحيم ودود، ينادي على فضله وجوده وكرمه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صل على نبيه صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، زوره، سلم عليه، صل عليه. وأما تدعو عند القبر بارك الله فيك، ما في داعي للدعاء هنا. لماذا؟ وإذا قال إنسان: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضل وله كذا، نقول: نعم، فضله أكثر مما في نفسك، ونحبه صلى الله عليه وسلم ونشهد الله على حبه، أحب إلينا من أنفسنا، والله أحب إلينا من أنفسنا. ومن آبائنا وأمهاتنا، ومن أبنائنا وأهلينا، ومن الدنيا وما فيها. ولكن ما في داعي للتكلف ولا للتنطع ولا أن ندعو الله عند قبره ولا أن نتوسل به في دعائنا. قد يقول بعض الناس إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. نقول: بارك الله فيك، ما معنى الآية؟ هل معنى الوسيلة أني أتوسل به أو أتوسل بفلان أو علان؟ لا، راجع التفاسير المحققة وانظر ماذا قال المفسرون مثل ابن كثير وابن جرير. الوسيلة أي بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، تتوسل إلى الله باتباعك لنبيك إن كنت متبعا على الوجه الصحيح، تتوسل إلى الله بتوحيدك مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا إنه لن ينجيكم مما وقعتم به إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى كل بعمله، فانزاحت عنهم الصخرة وخرجوا يكملون حديثهم فيما بينهم. هذه الوسيلة، ما هي الوسيلة بفلان أو بفلان أو بفلان؟ وقد يظن بعض الناس أن هذا تقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله لا والله، ولو دلنا رسول الله على ذلك لكنا أول من يطبق ذلك. لذلك إخواني بارك الله فيكم، الدعاء عند القبر لا داعي له، سلم زر وأكثر من الصلاة عليه، ثم اذهب جهة من جهات المسجد وصل ما شاء الله لك من صلاة وادعو ربك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد يقول قائل إن الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نقول يا أخي بارك الله فيك، هل تدري ما معنى الآية؟ ما يصير إن الإنسان يا أخوان يأخذ آية ويترك ما قبلها وما بعدها لا يفهمها، بعض الآيات متعلقة ببعضها وبعض الآيات يفسر بعضها بعضا. يقول تعالى ولو أنهم ظلم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، الآيات تتحدث مع المنافقين قبحهم الله الذين هم في الدرك الأسفل من النار، تحدث الآيات معهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله، متى هذا؟ هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول الرب فلو أن هؤلاء المنافقين الكفرة الفجرة العتاة الطغاة لو أنهم أحسنوا المسير إلى الله وعرفوا الله لجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متنصلين مبينين ما هم عليه من خطأ متراجعين بتوبة صادقة في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما أن الإنسان إذا أراد شيء جاء عند القبر، يا أخي بارك الله فيك، عمر رضي الله عنه استسقى المسلمون بيوم من الأيام في هذا المسجد، تأخر المطر فقال عمر اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، يعني بدعاء صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنا نتوسل بعم نبينا لأن العباس حي بين أيديهم، اللهم فاسقنا، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس يستسقي ويدعو وهم يؤمنون، ورمى جوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول تأخر المطر اطلب لنا السقيا أو كذا أو كذا. لا إله إلا الله. وله عمر فقط، جموع عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أيضا لما حصل الاختلاف بين الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم وهو مسجى بين أيديهم لم يدفنوه بعد، فاتفق رأيهم رضي الله عنهم على أن لا يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعينوا الخليفة من بعده، فحصل نزاع لأنهم بشر رضي الله عنهم أرضاهم ولكنهم من أفضل من خلق الله من البشر رضي الله عنهم، رجعون إلى الحق، ولو حصل الخطأ لا يتمادون فيه بل يرجعون إلى رشدهم. فقال الأنصار منا أمير، وقال المهاجرون منا أمير، فزاد الخصام حتى كادت أن تقع مشكلة. الرسول ما بعد دفن، الله أكبر، لماذا ما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يتوسل لهم أو أن يدعوا لهم أو أن هم بين أيديهم لم يدفن بعد؟ نظروا في أمرهم واتفق رأيهم رضي الله عنهم على يكون الخلافة الخليفة أبو بكر، لا أبو بكر رضي الله عنه، شورى عمر. فالشاهد من هذا يا إخوان أن الصحابة لعظيم بصيرتهم ما كانوا يدعون عند القبر ولا كانوا يتوسلون بأحد من البشر، خصوص في الدعاء ما اللهم لك الحمد. اقرأوا القرآن يا إخوان، يقول سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهل مجرة قل قل قل. لكن لما جعل الدعاء الله أكبر حتى يقطع الوسائط إطلاقا في الدعاء، لما جعل الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اللهم لك الحمد، فإني قريب. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما قال أناس: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه؟ أنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فحقيقة إخواني يجب على المسلم ألا تأخذه العادات والتقليد لفلان وعلان، ويعبد ربه على بصيرة وعلى المنهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس هو برب العالمين، وأتقى الخلق لرب العالمين، وأنصح الخلق لأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالإنسان يا أخوان إذا عمل عمل لا دليل عليه مشكلة عظمى، بيوم من الأيام في هذا المسجد المبارك جالس رجل وعنده حلقة، يقول لهم: هللوا 100 فيهللون لا إله إلا الله لا إله إلا آخر، ثم يقول: كبروا 100 فيكبرون، ثم يقول: سبحوا 100 فيسبحون. مر رجل من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود الصحابي الجليل الذي يقول: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال لشددتها إليه. الذي قال عنه الرسول: أتعجبون من دقة ساقيه، لهما أثقل عند الله من جبل أحد. جاء ابن مسعود وقف على هؤلاء ولهم لهم ضجيج: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيكبرون. جاء تلميذ ابن مسعود وأخبر ابن مسعود، جاء ابن مسعود مغضب فوقف عليه قال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نذكر الله. قال والله إنكم إما على طريقة أهدى مما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحي باب ضلالة. حدث دين، الله أكبر. قال والله إما إنكم على طريقة أهدى مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحي باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، ألا تضمنون لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ يقول راوي الحديث ولقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنون الصحابة يقاتلون الصحابة، ولقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج قد ارتدوا على أدبارهم. الشيء الذي لا يبنى على أصل إخوان يضيع يتيه. قد يقول قائل طيب ماذا أنكر عليه من مسعود؟ هل أنكر ذكر الله؟ لا والله، لا والله ما أنكر ذكر الله. وكيف ينكر ذكر الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. الذي أنكره ابن مسعود التحديد والتقدير والعد والتلقين الذي ما ورد، هذا الذي أنكره. نعم الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدود معدود، نعم نطبقه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي جاء الذكر جماعي مثل قولنا بعد أن يقول الإمام ولا الضالين نقول آمين على العين والرأس، نعم دعا داعي ونحن معه أو حوله فنقول آمين لا مانع، لكن تعداد أشياء وتحديد أشياء ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدها ولا حدها، هذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه. نعم وإلا لما الذكر نسأل الله كان يفضل هو من أفضل الأعمال ذكر الله سبحانه، فلكن بس كوننا نجيب تعداد ما ورد 100 مرة وهذه 100 مرة وهذه 50 مرة وهذه كذا وكذا، هذا الذي أنكره ابن مسعود. أما ما جاء معدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل وزاد عليه على العين والرأس، قلها بارك الله فيك 100 مرة وإن زدت فنور على نور وخير على خير. لماذا؟ قال الرسول ذلك، حدد لنا 100 ودعانا إلى الزيادة. نعم وقال من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر على العين والرأس، قلها 100 مرة وإن زدت زاد الأجر والثواب. وقال صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كفر الله ذنوبه ولا كان مثل زبد البحر. وهلما جرى الذي ورد على العين والرأس، وجاء في الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات كفر الله ذنوبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن كان مثل زبد البحر أو كما قال. فالشهد الذي جاء محدد على العين والرأس، والشيء الذي ما جاء محدد جاء عام عام دعه على عمومه وأكثر بارك الله فيك، ولا فيه بعد تخشى أخشى يضيع بعد شيء. اللي أمرنا الرسول أن نعده نعده، والذي جاء عموما نأتي به عموما ونكثر. ومعلوم أن لدينا رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون ولله الحمد والمنة. فالشاهد من هذا كله يا إخوان الاتباع. ونعود لموضوعنا الأول، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هؤلاء الذين يتمسحون بالجدران إلا اللهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الملتزم بين الركن والباب في الكعبة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم ألزق صدره ووضع خده على جدار الكعبة ورفع يده اليمين ودعا. فالالتزام بالملتزم ورد عن رسول الله على العين والرأس إذا استطاع الإنسان ذلك، وهما بين الركن والباب. ثم يا إخوان، من المشاكل أن البعض من الإخوة إذا سمعوا التحذير من بعض البدع ظنوا أن هذا كراهة للأولياء أو تنقيصهم في حق الأنبياء، والأمر ليس كذلك حاشا وكلا. ومعاذ الله، قلت لكم وأقسمت بالله وأكرر ولا أستثني أن نجد في القلب محبة لرسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم، والله لا نجدها لأنفسنا ولا لآبائنا وأمهاتنا، وكذلك نحب جميع أولياء الله وندين الله بحبهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقتضي ذلك أن يصرف لهم شيء مما يستحقه الخالق. نعم، مما يستحقه الخالق، فحق الله حق له لا يشركه فيه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويخشى يا إخوان أن الإنسان إذا قام يتساهل ببعض البدع أن يتحول بيوم من الأيام إلى أن يصرف بعض العبادات وما يستحقه الخالق سبحانه للمخلوق. أولا تسمعون الآن أن فيه أناس نستغفر الله أن نتوب إليه، إذا نابتهم نائبة أو حزبهم أمر ذهبوا إلى قبر الولي فلان وقالوا المدد يا فلان، أو ذبحوا عند قبره. سبحان الله، وهذا الشرك بعينه. فمن ذبح لمخلوق يقول أنا أذبح على اسم الله، نذبح عند قبر الولي فلان لكن قائلين بسم الله، فنقول لماذا ذبحت عند القبر؟ والله ما ذبح عند القبر إلا وفي نفسه من التعظيم لصاحب القبر قد يكون فوق تعظيمه لله تعالى الله وتقدس. أما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لماذا تدع عند القبر؟ وماذا عند القبر تطلب المدد؟ يا أخي سبحان الله، وش الله يقول؟ يقول لنبيه فكيف بغيره، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب يعني عمة أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. إذن هل ربنا جل وعلا أغلق أبوابه دوننا؟

يوجد الآن علي لباس الإحرام، ستر العورة وليس بها مخيط، ستر يوجد الآن مع لباس الإحرام سترة لستر العورة، يعني كان خرقة، سروال أم خرقة؟ ما فيها مانع، خرقة إذا كانت به مهيئة على الرجل مفصلة على الرجل ما تصلح، إلا إذا كان لضرورة، مثلا قد تكون مثل نوع الباس وأنت محتاج إليها ضرورة، لا مانع، لكن افت عط ستة مساكين أطعمهم وجبة إفطار وغدا وعشاء، لا مانع فدية. وأما إن كان ما هي مهيئة مثل الباس بس ملاويها على الرجل فلا فيها مانع. وضع العباءة أو لبسها خوفا من البرد فوق الإحرام لا مانع، لكن تقلبها تجعل هذا الأعلى وهذا الأسفل حتى لا تكون على هيئة اللبس المعتاد، لأن ما هو المقصود مخيط، هو مخيط ما في مانع، لكن الكلام إذا أردت احتجت في العباءة اقلبها تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، ولا فدي عليه. ما الدليل على من يدعو بعد إلقاء الدرس أو المحاضرة جماعة؟ المحاضر يدعو والحضور يؤمنون على الدعاء. الدليل عدم الدليل على المنع، الدليل أن الدعاء أمر به، يقول سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. بالأول الداعي موسى والمجاب موسى وهارون، وين هارون؟ دعوتكما دل على أن هارون أمن على دعاء موسى. ثم لا زال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون في مواطن عديدة والحضور يؤمنون، فالدعاء من حيث هو ورد فيه ما يعني من الآيات والأحاديث الشيء الكثير الذي لا يستطيع الإنسان حصره. ثم عدم وجود مانع يكفي في أن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، وعموم الأدلة تدل على جواز ذلك. المحافظة على المبيت، وعلى كلنا السائل جزاه الله خير يعني الحظ على اتباع السنة وعدم الزيادة في كل شيء، هذا طيب، ولكن أيضا لا ننسى يا إخواننا مثل اجتماعات هذه والقلوب مجتمعة ومتصافية وحاضرة فرصة للدعاء الصالح، ثم إنه لا نعلم مانعا من ذلك إن شاء الله تعالى. المحافظة على المبيت ليلة عرفة وصلاة 5 صلوات بها والمبيت مزدلفة، يضطر كثير من الناس على عدم المحافظة عليها، وذلك لعدم وجود السيارات، بما يصنع الحاج عند ذلك؟ يا أخي ليلة عرفة بالمزدلفة، المبيت ما هو بالمزدلفة، المبيت منى، الليلة 9 المبيت منى سنة، إن تيسر فهو حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج بارك الله فيك، والأمر واسع إن شاء الله. هل يجوز للمسافر الذي يصلي الظهر مثلا خلف إمام مقيم، هل يجوز له بعد انتهاء الصلاة أن يجمع العصر ويقصرها؟ يا أخي لا مانع، إذا كنت مسافر وصليت خلف المقيم وانهيت الظهر قم وصلي العصر إذا كنت تريد السفر، أما إذا أنك مقيم فلا داعي، جالس يعني بالبلد، لكن سنه بعد الصلاة ماشي إن شاء الله في طريقك لحج أو لغيره مسافر، فأنت لا مانع أن تصلي العصر بعد ما ينتهي الإمام من الظهر. هذا سؤال. إذا فقد المصلي حذاءه هل يجوز أن يلبس غيره؟ أما إن كان الحذاء الغير منها المضاعة بالسلات ما له قيمة، وتتيقن ذلك يقينا فهو لا حرج. أما إن كان أنه محل بل حرم موضوع أنه في مواضعك وصاحبه ينتظره هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل قد تكون السيئة أعظم من السيئة في مكان آخر. لكن هناك أحيان حذاء مزبور في مكان ما له أحد، هذا ممكن تستفيد من شيء من هذا الحذاء. أما الحذاء الذي في أمكنته المعدة مثل اللي بالحرم واللي بالجهات عند الأبواب هذا لا يجوز الاعتداء عليه يا إخوان. يا أخي ما ذنب أنا حطيت حذائي مثلا هنا وأنت ما وجدت حذائك، أخذت حذائي ها؟ فما ذنبي تأخذ حذائي آخر الليل أو أول الليل؟ هداك الله، ما يصلح تأخذ حذاء مسلم ها؟ بما أن ظالم أخذ حذائك ما يصلح هداك الله. جئت لأداء فريضة الحج ومعي طفلة، هل ندفع لها الهدي؟ يا أخي إن كان إنك بارك الله فيك حججت عنها وأردت لها الحج للطفلة اعمل كما يعمل الحاج سواء من سواء، وإذا تركتها بدون إحرام فلا حرج ما في مانع، وقد يكون أيسر لك. هل المتمتع لو أن يؤخر طواف الإفاضة مع العلم أنه يا أخي تأخير طواف الإفاضة لا حرج، أما ثلاثة الأيام بعد يوم العيد لا حرج فيه هو غيره ما في شك، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومن اضطر للتأخير بعد ذلك لا مانع، إما مريض أو حائض ما طهرت أو نفساء أو كذا ما في مانع، يعني إلى آخر شهر الحج للمضطر اللي مثلا حصل له مانع شرعي لا مانع. هل يصح الهدي قبل يوم النحر؟ للمتمتع لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه 100 من الإبل ما نحر منها ولا واحد إلا يوم العيد، مع حاجة الناس للحم ما قدموا واحد أو اثنين، كلها ذبحت يوم النحر. أوليس ذلك دليل قاطع على أنه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد؟ امرأة كانت حائض فكيف تقضي صلاتها؟ هل تصلي صلاة يوم السبت وهكذا؟ يا أخي بارك الله فيك وهداك الله، الحائض هي تقضي صلاة؟ ما تقضي، الحائض والنفس لا تقضي الصلاة، وإن كانت مستحاضة مو حيض يعني في تصلي بالوقت على حسب حالها، والحائض لا تقضي. لكن قد يكون الأخ لو راجع أهله عرف أنهم يعلمون أن الحائض لا تقضي الصلاة، لكن هو يظن أنها تقضى، ما تقضى الصلاة يا أخي مع الحائض. من يمسه الجان فيعلق صليب ها؟ صليب يا أخي، يقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالجن كل ما أن الإنسان زاد خوفه منهم وجعل الأسباب والوسائل غير المشروعة للوقاية من الجن زادوا عليه شرا وتمكنوا منه ولعبوا به وجعلوه كالكرة التي يتقذفها اللاعب. نعم، فإذا أردت أن تتحصن من الجان ما هو بهذه الطريقة، تحصن من الجان بالأوراد الشرعية، آية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاثة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الرب من العباد، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل حاسد إذا حسد. ادعو ربك ويجيرك، ما لهم طريق بإذن الله مع الأوراد الشرعية. لكن أن يتخلى الإنسان عن نفسه من الأوراد الشرعية فإن الشياطين لا ليس بغريب أن يلعبوا به. يقول رأيناك تدعو في هذا المجلس الطيب، فهل تدعو دائما بعد كل مجلس؟ الجواب لا. أنا أدعو يا إخوان إذا رأيت أن القلوب مجتمعة ومجلس ذكر، فأنا أدعو أحيانا ما هو دواما. وقد يقول هل على ذلك دليل؟ نقول عموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة يدل على ذلك، عموم الأدلة، لكننا لا نفعله دواما، لا نفعله دواما، وإنما إذا غلب على الظن إن شاء الله تعالى أن القلوب مجتمعة ومتآلفة ومتصافية ومجلس ذكر وخير إن شاء الله تعالى، دعونا الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه وأن يعيذنا وإياكم من القباط والموانع. هل يجوز لبس خف مخيط؟ يا أخي لا مانع الخف، لا الذي يصل إلى الكعبين، لا لو ما في مخيط. الذي يقول هل يجوز لبس خف مخيط، فنقول ليس الإشكال في المخيط. نعم، ما هو الإشكال في المخيط؟ إذا كان الخف يغطي الكعبين هو ممنوع، أما إن كان تحت الكعبين لو في مخيط، في مخيط ما في حرج. نعم ما يخالف، ما في شيء. ذلك يسأل بعض الإخوة لماذا لم يتم القنوت في صلاة الصبح؟ يا أخي هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، لما كان يدعو على بعض الظلمة ويدعو لبعض أصحابه الذين احتبسوا عند الكفار، وبعدما انتهى الأمر تركه. فلذلك أخذ العلماء على أن القنوت بالفرائض عند النوازل لا مانع، وأما الاستمرار فيه فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله مدة ثم تركه. ما في مانع، لو الحرام اللي عليك نفسه في شق وخطة ما في مانع، لأن الكلام ما هو يا إخوان على المخيط، ارفعوا هذه من فهومكم، ما هي الحكمة للمخيط ولا هو المنع لأجل المخيط، المنع لأجل أن الشيء مهيئ لللبس المعتاد. الشماغ ذا ما في مخيط، هل يلبسه؟ نقول لا. قد تكون الطاقية ما فيها مخيط، قد يكون العقال العمامة ما في مخيط، محذورة لأن مهيئة لللبس المعتاد. فالسر لللبس المعتاد ما هو للمخيط، ولذلك لا يشكل عليك المخيط لا في الساعة ولا بالكمر ولا بالحذاء. ولو أن الحرام نفسه الإزارة والرداء يصيب شق وتخيطه لا حرج، لأنه ما هو لللبس المعتاد هذا. ولو أن الإنسان يأتي بوزرة، إحنا الإزار معروف، هذا الإزار معروف، لكن يأتي بوزرة المعتادة ويحط له شبابيك معتادة، هل يضعها بعض الناس بالأعمال وكذا وكذا؟ نقول ما يجوز. ليش؟ هذه مهيئة لللبس المعتاد، ما هو السر للكالوبة ولا السر للمخيط، أسر لأنه لبس معتاد. والمفروض أن الرجل المحرم يتخلى عن اللباس المعتاد ويلبس ثيابا للإحرام تخصها كما هو معلوم. إذا احتلم صار جنب وهو محرم ماذا يفعل؟ الحمد لله يغتسل غسل كامل ويبلغ رأسه بالماء ويفرك بالماء وهو محرم ولا حرج عليه. نعم الحين بس بلا الوضوء أثناء الإحرام مفروض عليك انك تخرج للحية، الحين لما بتخرج للحية وما بترجعش منظرها كويس، والمسلم لازم يكون منظر مهيئ مرتب، ففي الحالة هذه تلزم انك تمشي صحتك. في الحد الحرام شو بصير؟ ما في معنى يا أخي، النزل غير مقصود، لا إله إلا الله، خلوا اللي ينزل غير مقصود من راسك أو من لحيك أو من جسمك، ما في مانع. أما من ضرب المأخذ إذا بيترك اللحية، المقصود اللي ما يصلع تأتي بالمشط وتقوم تكد اللحية وتبالغ فيها، هذا اللي. وأما مجرد مرور اليد على الرأس أو على اللحية لا مانع، وسقط غير مقصود ما عليك. ماذا أقول في التشهد الأول والتشهد الثاني، وهل فرق بينهما؟ نعم، التشهد الثاني تزيد فيه أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، التشهد الثاني. وأما الأول فتقرأ التحيات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكمل وبارك على محمد. إن لم تستطع بمعنى أن الإمام قام فلا أقل من أن تقول اللهم صل على محمد ويكفي. ما الفرق بين الكرامة والعمل الذي يدخل فيه السحر؟ يا أخي الكرامة تأتي عن طريق طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما السحر وألعاب السحرة فهي تأتي عن طريق تلاعب الشياطين ببعض الناس، والكرامة تأتي عن متابعة الشخص لمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد يكرم بعض الكرامات. وهناك كتاب يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، كتاب طيب جدا لو قرأه الإنسان استفاد فائدة عظيمة. طيب شيخ سؤال الله الثاني، بس الإنسان يدعي الصلاة ويجي مثلا أقول لك أنا بقرب لك في القرآن الكريم، يعني أنا أسمي لك ورق مثلا القرآن الكريم أو شيء أحطه فيها بما أو شيء، معروف يجوز هذا الكلام؟ والله يا أخي ليس بطيب، عمل ما نعلى ما عليه دليل، وإن كان البعض الناس يكتب خطوط وكذا وكذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فالحقيقة هذه الأحاديث عامة، وحتى وإن كانت من القرآن ما ينبغي، ولكن تقرأ على المريض مباشرة لا مانع، تقرأ لهم ماء أيضا ما في مانع، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ينفث في يدي عائشة ثم تمسح على جسمه، لكن نفث ما هو كتابة، فالكتابة الحقيقة بالنفس منها شيء يا إخوان، وإن كانت المسألة مسألة خلاف. هل هناك دليل على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة؟ في حديث لكنه ضعيف أو قد يكون موضوع، دعاء المجموعة بعد كل صلاة هل يجوز؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرائضه مع أصحابه، فلا كان ينتابون الدعاء الجماعي بعد الصلاة، ما كانوا يعتادونه، ولا كان معروف عنهم، لذلك نقول لا ينبغي وخطأ. هل يجوز للمتمتع أن يعمل عمرة لغيره؟ لا مانع. هل يجوز استروال القصيد تحت الإحرام؟ لا يجوز. الرجاء توضيح معنى الحج المتمتع والقارن المفرد. يا أخي بارك الله فيك، هذا يحتاج إلى بحث يطول، لكن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتع به إلى الحج، والقارن لبيك عمرة وحجة، والمفرد لبيك حجة. شيخ سؤال بالنسبة للعمرة اللي حكيتها قبل شوي، الحين إنسان بحج أول مرة بيأدي لعمرة متمتع، وفي فراغ لحد 8 تروية، اليوم الثامن التروية، يوم التروية، الحين يجوز يسوي العمرة عن مثلا أخ قريب له ميت؟ والله نعم نعم اسمع يا أخ، حنا والله لا نحض على هذا، ولم يرد أن الصحابة لما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا يكررون العمر، ما ورد ما ورد ما ورد، ولكن الجواز جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر اذهب بعائشة إلى التنعيم ولتأتي بعمرة، مع أنها قارنة والقارن أدى حج عمرة جميعا، فهي أدت العمرة داخلة في الحج، ومع هذا جاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، صارت ثنتين عائشة، دل على أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن لا نحض عليه لأن الرسول ما أتى بشيء وهو قارن ما جاب عمرة، وأصحابه كانوا كذلك، ولكن نرى البعض من الإخوة حريص عليها وجاءوا من بلاد بعيدة ومن شدة الشوق والرغبة والمحبة أن يؤدوا أكثر من عمرة، فنقول الله أسأل الله أن يعيننا وإياهم وأن يقبل منا ومنهم. على كلنا يا إخوان قبل صلاة لا عاد عبد الرحمن بن بكر تدري ماذا بماذا أتى؟ قد يكون أتى بعمرة واكتفى بها، ما هو لازم، المقصود أن عائشة جمعت بين الحج والعمرة وأجاز الرسول لها أن تأتي بعمرة من التنعيم. هل أبو عبد الرحمن ما أتى بشيء؟ ما ندري، ربما أتى بعمرة أيضا، ما يخالف، حداك الله حائر أول قارن لو تاب ما في، المقصود أنها قارنة ما هو لأنها حائر، قارنة أتت بعمرة حجها كافية لحجها وعمرتها كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن طوافك بالبيت وسعيك من الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأدت عمرة. نعم ولا من صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولا من صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. شيخ هذا إنسان إذا اضطر يستمر في ظلمه مع عنده حتى الحين وقاطع رحمه كيف تكتم؟ انصحه يا أخي نصيحة، دين النصيحة. أنا أكبر نصحته ورحت له قبل الحج ما تيجي عن الحج ورحت نبهته وما ارتجعت وظل مجرم على نفس إجرامه، ومع هذا تصرف صف الأولاني وحج بيت الله ورجع من الحج وقال استغفر الله العظيم أنا كنت أعرف الله بعد الحج ما بعرفش الله. استغفر الله يا أخي، إن الله قد أعد لجهنم ملأها، الله المشتكى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه أبا طالب مع فضله ومع خيرية فعلها ما فعل أحد من الخلق، ما الأمر يومئذ لله، إبراهيم عليه السلام ما استفاد والده منه، حاول كل المحاولات ولم يستفد، إذا أديت الواجب بارك الله فيك وبرأت الذمة وسقط الواجب.